بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا قد تكلمنا في دروس ماضية عن قصة إبراهيم عليه السلام في الأرض المقدسة فلسطين. وإبراهيم عليه السلام كان قد حظي برفع بناء المسجد الأقصى الذي وضع في عهد آدم عليه السلام، وبينا العديد من الصفات لهذا المجتمع الذي بني على الصلاح والإيمان والتقوى ومخافة الله سبحانه وتعالى، وسار على هذا ذريته من بعده، وذكرنا كذلك إسحاق. اليوم بمشيئة الله سنقف وقفات مهمة مع حياة نبي كريم وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالكرم، وذكره الله سبحانه وتعالى في 16 موضعاً في القرآن باسمه الصريح. هذا النبي هو يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو ابن إسحاق. يعقوب عليه السلام بشر الله سبحانه وتعالى به إبراهيم عن طريق الملائكة الكرام جبريل وإسرافيل وميكائيل في قصة ضيافة إبراهيم، كما قال سبحانه وتعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن يعقوب عليه السلام بشر مع إسحاق في بيت المقدس على لسان الملائكة الذين كانوا في طريقهم لإحلال العقوبة بقوم لوط. ويعقوب عليه السلام ذكر اسمه مرتبطاً إما مع إبراهيم وإما مع إسحاق في الغالب، وهذا فيه إشارة إلى استمرار وامتداد هذه الذرية الطيبة التي بعضها من بعض، فساروا على ما سار عليه أبوهم إبراهيم عليه السلام، مؤسسين لهذا المجتمع الصالح في بيت المقدس. ومن الصفات التي ذكرت عن يعقوب عليه السلام أنه كان من الصالحين، كما قال سبحانه: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وكذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بالعلم والعمل والتذكرة بالآخرة: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. كذلك يعقوب عليه السلام ذكره الله سبحانه وتعالى بمعرض ذكره للقدوات من الأنبياء ليكون أسوة حسنة في تأسيس هذا المجتمع. عندما ذكر الله سبحانه وتعالى قول اليهود والنصارى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال موجها الخطاب ابتداء إلى الصحابة، قال لهم: فإن آمنوا، أي الأجيال التي ستأتي بعدكم أيها الصحابة، وانتبهوا إلى هذا المعنى لأنه سيبقى معنا إلى آخر درس في هذه السلسلة، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أي أن الصحابة رضوان الله عليهم ساروا على طريق هؤلاء القدوات إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعيسى وموسى، وهؤلاء كلهم ارتباطهم المباشر في بيت المقدس، فالصحابة ساروا على هذا الطريق. فالأجيال التي تأتي إذا آمنت بمثل ما آمنتم أنتم به متبعين هؤلاء فقد اهتدوا. وهذه فائدة مهمة، بأن طريق الصحابة هو الطريق الصحيح، أي لا يكفي أن تقول كتاب وسنة، لابد من فهم الجيل الأول الذي نزل عليهم الكتاب وفهم السنة بدليل هذه الآية. قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وفائدة أخرى أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعرف سيرة الصحابة، لأن على طريقتهم ستتحقق العبودية في بيت المقدس، وهذا ما حصل عندما فتحها عمر. وقبيل قيام الساعة الذين يسيرون على طريقتهم هم الذين سيفتحون بيت المقدس. والأمة التي تبتغي وتتمنى وتريد استرجاع هذه المقدسات لابد أن تسير على خطاهم. من الصفات التي تميز بها يعقوب عليه السلام أصبح قدوة لمن بعده من الأنبياء، انظروا إلى زكريا عليه السلام عندما دعا الله بالذرية، قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. أي دعا الله لأنه كان تقدم به العمر ولم تكن له ذرية، فدعا الله بذرية صالحة طيبة، هو يحيى بشره الله به، قال: يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يرثه بماذا؟ بالصلاح والتقوى والعلم والنبوة، ويرث من آل يعقوب، أصبح قدوة وعلامة على تأسيس هذا المجتمع الموحد في بيت المقدس. يعقوب عليه السلام مهم جداً أن نحيط بهذه الخصال والصفات التي ربطه الله سبحانه وتعالى بها في هذا المجتمع، لأن يعقوب عليه السلام ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن بموضعين بوصف أو بلقب إسرائيل. إسرائيل في القرآن هو يعقوب عليه السلام. وأهمية معرفة علاقة يعقوب عليه السلام بتلك الأرض وأنها علاقة توحيد وعلاقة ربانية وارتباط إيماني، فيه رد على ادعاء اليهود وانتسابهم والتصاقهم بنبي الله يعقوب. الله عز وجل ذكر يعقوب بإسرائيل فقال في الموضع الأول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. يعقوب عليه السلام كان قد أصيب بمرض شديد، وقيل عرق النسا، فنذر إذا شفي من هذا المرض أن يحرم عليه أفضل وألذ الأطعمة والأشربة. فعندما شفاه الله سبحانه وتعالى من المرض حرم عليه لحوم الإبل وألبان الإبل، فهي كانت من أطيب الأطعمة عندهم. والتوراة طبعا نزلت على موسى عليه السلام بعد يعقوب، فعندما نزلت التوراة مما نزل فيها هذا التحريم، لأن أبناء يعقوب تابعوه على هذا التحريم وتركوا أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها، فبقيت هذه في التوراة. وحرم الله سبحانه وتعالى عليهم أطعمة أخرى بسبب ظلمهم، كما قال سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فهنا اليهود قالوا: كيف تحرم هذه علينا؟ فذكر الله لهم هذا السبب الأول، أن يعقوب عليه السلام قد حرمها على نفسه، والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى حرمها عليهم بسبب ظلمهم، لأنه بالشكر تدوم النعم، وبعدم الشكر الله سبحانه وتعالى ينزل بلاءه وعقوبته ونقمته على الناس. فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هنا إسرائيل، قال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عندما جاء اليهود يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأشياء، فقال لهم: إذا أجبتكم وعلمتم أنها في التوراة تؤمنوا بنبوتي؟ قالوا: نؤمن، ولكن عندما أخبرهم نكثوا كعادتهم. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في سورة مريم ذكر يعقوب بإسرائيل، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذن يعقوب عليه السلام هو إسرائيل. طيب الآن هذه الدولة المغتصبة القائمة على أرضنا في فلسطين ما اسمها؟ اسمها إسرائيل. طيب وإسرائيل هو نبي الله يعقوب، وهذا إشكال، إشكال كبير. اليهود لا يشتغلون كما نعمل نحن على طريقة ردود الأفعال، يعملون وفق توصيات لمراكز دراسات، وتوصيات هذه المراكز ملزمة لهم. الآن دولتهم تسمى دولة إسرائيل، وهذا اسم مكذوب وغير صحيح وباطل، لأن هذا المكان هو أرض مقدسة مباركة اسمها فلسطين، وهم جاءوا واغتصبوها واحتلوها. ولكن العجيب أن يتسموا أو يسموا دولتهم باسم نبي، والأعجب أننا بإعلامنا برموزنا بمراكزنا بدعاتنا بخطبائنا نصدق هذا الاسم ونردده يوميا. هذا أعجب. يندر أن تسمع في وسائل الإعلام كلمة غير كلمة إسرائيل، ويقصدون بها الكيان اليهودي الغاصب، يندر. طبعا إسرائيل هي كلمة غير عربية مركبة من قسمين، إسرا وإيل. إيل بمعنى معناها الله، وإسرا معناها عبد، فمعنى إسرائيل عبد الله، وهو وصف حقيقي لنبي الله يعقوب. لكن هل ينطبق هذا الوصف على دولة الصهاينة؟ لا ينطبق. طيب لماذا تسموا بهذا الاسم؟ هم جاءوا ليقيموا دولة تبقى إلى ما لا نهاية، والكيانات الموجودة في هذه الدولة، طبعا دولة تجوزة هي ليست دولة، هو عبارة عن كيان أو شتات، وتجمعوا، جاءوا من أكثر من 100 جنسية، ويتكلمون بأكثر من 60 لغة، ولا يوجد أي رابط ثقافي أو قومي أو تاريخي أو عرقي أو جغرافي أو جنس أو لغة أو لون بينهم. والعجيب أنهم لم يحددوا التسمية بهذه الدولة، أي تسمية دولتهم دولة إسرائيل، إلا قبيل إعلان هذه الدولة بثلاثة أيام. لذلك الذي يقرأ كتاب الدولة اليهودية لمؤسسها ثيودور هيرتزل لا يجد أي لفظ لكلمة دولة إسرائيل أبداً. فإذا هذا الاسم جاء متأخر. الأسماء المطروحة لدولتهم كانت أرض إسرائيل أو دولة يهودا نسبة إلى يهوذا الابن الأكبر ليعقوب عليه السلام، أو تسبار كلمة لها علاقة بصبيانهم، أو عيبر، أو أسماء أخرى، هذه التي كانت مطروحة. ولكن كل اسم من هذه الأسماء له ارتباط باعتقاد يهودي قد يعرضهم إلى إشكال، فاختاروا الاسم السياسي دولة إسرائيل خروجاً من هذه الإشكالات، وفي الوقت ذاته يبقى ارتباطهم العقدي مع نبي من الأنبياء، وهو ارتباط كاذب، هو يعقوب عليه السلام، لأنهم يدعون أن مرجعهم إلى يعقوب، وأن هذه الأرض هي أرض الميعاد، فتسموا بهذا الاسم. لذلك من أفدح الأخطاء وأعظمها تكرار وترداد ما يردد الأعداء، والقضية لا تقتصر عند هذا الاسم. لذلك هم يتسمون بدولة إسرائيل وهذا خطأ، فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ولا يصح أن نسمي دولتهم بهذا الاسم، لأننا إذا سمينا هذه الدولة بهذا الاسم سيكون إقرار منا، والله سبحانه وتعالى بين انقطاع صلة اليهود بجميع الأنبياء، لأن اليهود لا يؤمنون بالنسخ، فلا يؤمنون بأن عيسى عليه السلام قد نسخ ما جاء به موسى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ونسخ كل الديانات السابقة، لذلك كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فنحن أولى بالأنبياء منهم، بل هم ما تركوا وصفا قبيحا إلا وألصقوه بالأنبياء، بل هم قتلة الأنبياء بنص القرآن. لكن العجيب أنهم يدعون هذه النسبة وهم أبعد الناس عنها. فلذلك التقيد بالمصطلحات والألفاظ الشرعية مهم جدا، سواء بهذه القضية أو بغيرها. والذي يتأمل كثير من المصطلحات المتعلقة بالمقدسات يجد العجب العجاب. هم ركزوا على تهويد شيء اسمه المسميات، فغيروا كثير من المسميات، منها اسم الدولة. فالدولة اسموها دولة إسرائيل، والذي يعيش فيها يسمى إسرائيلي، والشعب إسرائيليين، والجواز الذي يحمله يحمل جواز إسرائيلي. فألصقوا كل هذه المسميات بنبي، وهذا غير صحيح. لذلك هذا الصحابي الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، وجاء في الدعاء وبنبيك الذي أرسلت، كان هذا الصحابي يردد يريد أن يحفظ الدعاء، فقال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت، تصحيح. بل الله سبحانه وتعالى، اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عرف عنهم الخداع واللعب بالألفاظ والمصطلحات، فبدل أن يقولوا انظرنا كانوا يقولوا ماذا؟ راعنا. والله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بحسن نية سمعوا هذه المصطلحات، كما هو اليوم الآن معظم المسلمين بحسن نية يرددون هذه الألفاظ من غير أن يقصدوا مؤدى هذا اللفظ، فكانوا يرددوا هذه الألفاظ. فنهاهم الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. الله سبحانه وتعالى نبه على هذه القضية، بين أن التقيد بالألفاظ والمصطلحات التي لها معاني، لأن كل لفظ له معنى لابد أن نتقيد. لذلك أحيلكم إلى كتاب مهم جدا وهو متوفر في الإنترنت، اسمه مصطلحات يهودية احذروها، لأخونا الفاضل الدكتور عيسى القدومي. كتاب صغير الحجم لكن عظيم الفائدة والنفع، يذكر هذه المصطلحات التي تغلغلت واستشرت بيننا، وكيف أن اليهود لهم مقاصد وغايات من نشرها، وكيف أننا بجهلنا أو بحسن نوايانا ساعدناهم على انتشار مثل هذه المصطلحات. أنا ركزت على هذا المصطلح كلمة إسرائيل لارتباطه بيعقوب عليه السلام، ويعقوب بريء منهم، وكل الأنبياء براء منهم، لأن صلة اليهود انقطعت بينهم وبين الأنبياء بمجرد كفرهم بالأنبياء. لذلك الصلة الحقيقية بالمقدسات وبتلك الأرض هي صلة أهل الإيمان بالأنبياء، لا صلة أهل الكفر. وقد تأتي معنا بعض الفوائد على بعض الألفاظ والمصطلحات إذا كان هنالك مناسبة. فلذلك قضية المصطلحات مهمة. قد تجد أحيانا بعض الدعاة أو الخطباء يريد أن يتكلم على جرائم الصهاينة واليهود فيقول إسرائيل وإسرائيل، بل أحيانا يشتم يقول إسرائيل كذا فعلوا كذا. والأصل أن نتقيد بالألفاظ والمصطلحات الشرعية، ونثقف ونوعي الناس لهذا الأمر ولا نتساهل. بل هم بنوا دولتهم على هذا المصطلح، فلا نقرهم على ذلك، ونبين حقيقة مؤدى هذا اللفظ وهذا المصطلح، لأنه شيئا فشيئا. قل نحن دولة إسرائيل، فإذا نحن أحق بهذه الأرض التي كان يعيش عليها إسرائيل وأبنائه. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل ما تبقى من قصة يعقوب عليه السلام مع تلك الأرض المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.